صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أسئلة كثيرة لكن ما يتعلق منها بالموضوع ما هو كثيرة، ما في شيء الآن. نحاول نبدأ إن شاء الله بما له علاقة، كلها ما في، يعني لأنه يمكن الدرس واضح، الإخوان أسئلتهم لا تأتي كما واضحة. طيب، أما المشكلات كثيرة والله المستعان. بعض الإخوان كتبوا أشياء بدون قراءتها، قد لا يعني نتمكن على أي حال، لكن ممكن أن نلخصها، خاصة هذا الموضوع ما يتعلق بالماراثون. كما قلنا لكم الحمد لله أنه يعني هذه شعيرة يونانية قديمة، ثم أراد بعض الإخوة التأكد من ذلك وطلبنا ممن يستطيع الكتابة أو من لديه مراجع، فجاءتنا هذه الأوراق من كلام أهله. يعني هذا الناس مقادرهم وكتبهم، نقرا لكم فقط بعض ما يتعلق به. يعني ذكروا المعركة اللي كانت بين الفرس وبين اليونان، والسهل اسمه سهل ماراثون، السهل الذي جراه هذا المبشر بالنص اسمه سهل ماراثون. المسافة إلى أثينا 26 ميل وخمس وثمانون ياردة، أي 42 كيلو ومئة وخمسة وتسعين متر، يعني بالضبط متقيدين ما يتبعون. بعدين يقول أيوه، من ذلك اللحظة أخذ الإغريق، من تلك اللحظة أخذ الإغريق يمجدون هذا الحدث ويحتفلون به بأعيادهم وطقوسهم الدينية التي يمارسونها في أولمبيا. وأولمبيا اسم وادي، يعني جبل بوادي، منطقة التي يقولون إنها مسكن الآلهة، يعني هنا مشركية، يعني عقيدتهم شركية، اليونان يعتقدون أن هذا مسكن الآلهة. وكان هذا الوادي مهدا لدعوات القديسين والفلاسفة، وليس بقديسين، كيف يقدسون وهم مشركون. الأخي يقول وتبعهم السياسيون، فكان في الوقت نفسه مبدأ لمدنياتهم، فهؤلاء يتعبدون فيه ويقيمون فيه طقوسهم الدينية، وهؤلاء يتبركون بقدسيته ويقيمون فيه مظاهراتهم ومناوراتهم العسكرية قربانا لآلهتهم المزعومة التي كان أظهرهم وأقربهم منها إلى عقيدهم زيوس أبو الآلهة. زيوس هذا كبير الآلهة عند اليونان، الإله الأكبر، تعالى الله عما يصفون، عندهم إله أكبر وعندهم آلهة أخرى، وتعلمون عقائدهم للمطر إله وللرياح إله وللجمال إله وللحب إله أو إلهة إن إله أو إلهة نعوذ بالله. فهذا بيوت أكبر الآلهة وقد أقاموا له صنما هنالك من الذهب العاج وقام بصنعه المثال في رياض وكان ارتفاعه 60 قدما وكان كل المتسابقين في الماراثون يقفون أمام تمثال بيوت الصنم ويقسمون بأنهم سيطيعون الحكام وأحكامهم ثم يؤدون صلاة الفوز والنجاح كما كان يفعل ذلك كما الحكام جميعا يعني حتى الحكام غير أنهم يقسمون أمام هذا الصنم بأنهم سيحكمون بالعدل يعني يقسم الحكام أنهم سيحكمون بالعدل بين المتسابقين عند الصنم ويقسم المتسابقون بأنهم سوف يطيعون أوامر الحكام ولا يخالفونهم إلى آخره. المهم أنه متى توقفت في عهد الإمبراطور الروماني يوديسوس الذي أمر بإلغاء هذه السقوط في سنة 393 ميلادية. لماذا 393؟ لماذا ألغيت؟ لأن الإمبراطورية دخلت في دين أيوه النصرانية بعد عام 325 فأخذوا يحاولون القضاء على مظاهر الوثنية والشرك الواضح ولو كانوا هم اعتنقوا شركا آخر على إسحاق كما تعلمون اعتنقوا النصرانية المحرقة لكن من الأشياء ما كان واضحا أن النصرانية تحاربه مثل عبادة الأصنام والتعلق بها. على كل حال هذا هو الماراثون هو طقس من الطقوس الدينية عند الإغريق الوثنية الإغريقية. في شيء يتعلق بالله هذه بعض الأسئلة تتعلق بالموضوع. نعم ما هو ضابط البدعة التي يكون عليها الهجر وهل يلزم الهجر البغض والحقد؟ الهجر أولا معلش بدأنا من الأخير الهجر يلزم منه البغض. نعم لا تهجره إلا وأنت تبغضه لكن هل هو بغض كلي؟ لا كما قلنا إنما يعني يبغض من جانب ويحب من جانب إلا أن تكون بدعته كلية يعني لا خير فيه. أما إن كان فيه خير من جانب وفيه بدعة من جانب ويبغض من جانب ويحب من جانب هذا العدل الذي أمر الله تعالى به. أما ضابط البدعة فهو بحسبها كل محدث في الدين بدعة كما قال صلى الله عليه وسلم كل معتهد بدعة فبحسبها قد تكون بدعة كبيرة جدا يعني بأن تكون كفرا قد تكون بدعة بمعنى ضلالة يعني وكل بدعة ضلالة لكن الضلال الذي عرفناه نحن فيما سبق وهو مرتبة بين الكفر وبين المعاصي والكبائر وقد تكون بدعة صغيرة بحسب نوع البدعة لأن يعني البدعة تطرأ وتدخل منها الصغائر ومنها الكبائر. ما تفسير الهجر الجميل كما في قوله تعالى وهجرهم هجرا جميلا وهل هناك انواع للهجر؟ ما هو الهجر الجميل؟ الهجر الجميل هو الذي لا ايش ايوه لا ايش او لا قطيعه فيه نعم يعني فرق بين الهجر وبين القطيعه الكامله. الهجر لا يكون بمعنى القطيعه اذا كان قطيعه كامله لن يعد هجرا وانما هذا في حال الدعوه في حال ضعف الدعوه في اول الدعوه مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر او كما يوجد في اي زمان ومكان تكون الدعوه فيه ضعيفه فان الحال يكون الهجر الجميل وهو البعد عما هم عليه من الكفر او الشرك او الضلال والانحراف دون أن يعني ذلك القطيعة الكاملة بتاتا بحيث لا يكلمهم ولا يخالطهم نهائيا كيف يدعوهم إذن؟ فلا بد من دعوتهم فيكون الهجر الجميل بأن يكلمهم ويظهر لهم أنه يجيب لهم الخير ويناشدهم الرحم كما كان صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بالقرابة، يذكرهم بما يديره لهم من الخير ومن محبة الفوز عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يكون حاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فقال: فأنا النذير العريان. النذير العريان، كانت العرب إذا رأى أحد من القبيلة جيشا مغيرا على القبيلة صعد على رابية من الأرض ولزق في ثيابه وصاح. لماذا يصيح؟ تعلم القبيلة أنه ما فعل ذلك إلا لأمر عظيم. فلو جاء إلى القبيلة كلمها واحدا واحدا ما يرى أنه لا ينفع ذلك، أو لو جاء ذهب إلى مكان الاجتماعات يرى أنه لا يبلغ بعضهم، يقعد على مكان عال ويمزق ثيابه ويكون ويلوح ويصيح، فيعلمون أنه أنذر بخطر وشيك الوقوع، يوشك أن يقع. فيقول صلى الله عليه وسلم: فأنا النذير العريان، يعني ينذرهم محبا مشفقا عليهم خائفا عليهم أن يقع بهم العذاب وأن يداهمهم العدو وأن يبارسهم وهم غير مستعدين له. هكذا يجب أن يفهم المدعوون أننا نحن الدعاة لا نريد لهم إلا الخير، إلا أن يستنقذوا أنفسهم من النار قبل أن تفجأهم نقمة الله، قبل أن يأتيهم الموت، قبل أن تدركهم النار في الدنيا أو في الآخرة والعذاب. إذن هذا هو الله. ومع ذلك فإن الإنسان يتجافى عن معاصيه ولا يخالطه فيها ولا يقرهم عليها. وهكذا زملائك في العمل مثلا، أقاربك أصدقائك مثلا بسور بمعاصي ببدع، تهجرهم هجرا جميلا إذا جعلتها قطيعة كاملة. فلان لا أدخل بيته ولا أكلمه أبدا، ليش؟ عنده معصية، ما انتفعنا بشيء. وإذا جعلتها مداهنة نعوذ بالله من نفع البعض، يخالطونهم ويفعلون كل شيء وكأنهم من المستقيم، هذا لا يجوز وهذا أيضا لا يجوز ولا يصح. والصحيح هو الهجر الجميل، سواء كان جميلا مثلا في العمل أو في القرابة أو في دار في السكن، فإنك تنكر ما فيه وتبين له الحق، تبين له أنني يا أخي بحكم الجوار وبحكم القرابة مشفق وناصح ومحب وأرجو أن تترك هذا الشر وأرجو كذا وأرجو كذا وأرجو، ولا تشاركه بأي شيء منه، ومع ذلك يظل بينك وبينه خيط أو حبل ليكون هذا الحبل جسرا تعبر عليه دعوتك إليه، وواسطة تنقل الكلام الذي تريده والخير الذي تريد أن تهديه إليه. فليس هجرة قطيعة وانفصال. مثل ما يسأل الأخ، هل مثلا يجوز يعني سؤالين، واحد أخي يقول أجل في المجلس الذي فيه مدخن، والآخر هل يجب أن أهدر حفل زفاف أخي لأن فيه مغنيين؟ يعني وهذا الطبيعي، هذا من نقول تختلف الأحوال وتختلف الظروف. مثلا الأخ، إذا كان الأخ هذا فيه خير، فيه شيء من الخير ويصلي ويحب الخير وأتى بالمغنيين مثلا، هذا ممكن، هل يعني ذلك أنك تقاطعه قطيعة كاملة؟ لا، يمكن أن تحضر، حتى يمكن أن تخدمه. أنا أرى مثلا لك حتى تخدمه في الزوال وتهيئه وتعيله حتى يشعر أنه واقف معه، لكن تقول إلا هذه لأنها حرام، لأنها ضرر عليك، لأني أخشى أن يبارك لك فيه، لأن كذا يرى فيك الصدق أنك تريد له الخير ولم تشاركه في الشر. بخلاف لو أنك قطعته بالكلية، وأيضا بخلاف لو أنك جاهلته والعياذ بالله كما يفعل البعض. أما المدخن أيضا يختلف حاله، التدخين معصية لا شك، لكن هذا المجلس الذي دخل فيه، الجلوس معه من أجل أيهم؟ إن كان إقرارا لهم، يعني هم اجتمعوا ليدخنوا وجلس معهم الجالس مقرا لهم، هذا لا يجوز قطعا. لكن إذا كان من طبيعتهم التدخين، ولا سيما إن كان المدخن الوالد أو الخال أو العم، عمك يدخن، زاركم في البيت أو خالك أو قريبك، دخل البيت ما قبل الدعوة ما تكرم إنه يدخن، لا. لكن مع ذلك بأسلوب لطيف تقول هذا ما ينبغي، والدك تتركه وأسأل الله أن يجزيه عنك وهذا ضربه كذا وأنت كذا وأنت كذا، وتثني عليه بما تقول أنه يرفق قلبه يرغب في الخير، وأن ظنك فيه الظن الحسن، وأنك من قبيل الحرص عليه، وأن هذا لا يليق بمثله تنصح له. هذا يا إخوان، يقول هذا هو الأسلوب. مجرد الآيات أو الأحاديث وهي الخير والبركة لا شك، لكن هذه يحسنها كل أحد، كل من حفظ القرآن أو بعض القرآن وبعض الأحاديث يمكن أن يقرأها ويعظ الناس في أي مكان، لكن هل يمكن أن ينجح داعية؟ لا، ليس كل أحد، إلا من جمع مع هذه الآية والحديث الأسلوب أو الإطار كما يسمى الذي تعرف من خلاله الآية وتعرف من خلاله الحديث، فتدخل إلى قلبه أولا وتبين له أن هذا ضرر وأن هذا خطر وأنك مشفق عليه وأنك محب وكذا وكذا، لعله أن يهتد. وهكذا قد يصل الحال إلى أنه لا يتوب أو أن يتمادى ويكون مرتكبا لفاحشة كبيرة أو شيء مغلط، فحينئذ تقدر الأمر بحسبه وترى هل تقطعه بالكلية وكيف يكون ذلك. الوالد مثلا غير الوالد، الأب لا يهدر بالكلية أبدا، لأنه إن جنداك على نفسك به فماذا قال؟ ما ليس لك به، فلا تطيعهما، ولكن قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا بد من مصاحبة مهما كان، لا بد أن تصاحبه في الدنيا بالمعروف وإن كان كافرا مشركا. لكن يعني مثلا قريب آخر كالأخ أخف شأنا، ابن العم أقل، وهكذا. فنجعل لكل شيء قدره، ونتعامل مع كل منكر ومع كل منكر عليه بحسب. هذه الحكمة التي ينبغي أن تكون ونكون عليها إن شاء الله تعالى. قال يسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها إنه على كل شيء قدير. أخ يقول أن زوجته تعاني من مرض في رأسها، فبعض الأحيان تسمع في أذنها صوت غناء وضرب دخول وصريخ، علما أنها امرأة ملتزمة يعني متمسكة إن شاء الله متقية، ولا يوجد في بيته تلفاز ولا غناء. سبحان الله، شوف الابتلاء، ما عندها، ما تسمع هذا المنكر لكنها ابتليت به. والظاهر والله أعلم أن هذا من الشياطين، لأنه لو كان قرآن مثلا كانت صرحت فيه هي المرأة نفسها، لكن الشياطين سؤالها هو هذا الغنى والعياذ بالله. فأبعد ما تكون الشياطين عن ذكر الله، عن الأذان وعن قراءة القرآن وعن ذكر الله، ولكن هذه الشياطين تسكن القلوب الخالدة كما تسكن البيوت الخالدة. غالب ما تذكر به الشياطين البيوت الخربة، وكذلك القلوب التي خاوية وخربة ليس فيها ذكر لله ولا حياة بذكر الله وبعبادة الله وتقوى الله. فيبتلى الإنسان كهذه الأخت، نسأل الله عز وجل يعافيها ويشفيها، ابتلي لأن تسمع هذا الصوت، فعليها أن تذكر الله سبحانه وتعالى، ولا أرى أن تذهب إلى رجل بعيد، إنما تذكر الله تستعين بالله وتذكر الله عز وجل أن يدفع عن هذا البلاء، وندعو لها جميعا وهي متابة ومأجورة على خوفها وعلى خشيتها من هذا الغناء وعلى ما تلاقيه من البلاء إذا صبرت على ذلك واحتسبت إن شاء الله، هي مأجورة على ذلك بإذن الله. ولتصبر ولتعلم أن غيرها أكثر منها مصابا، فإن البعض قد تخطفه الشياطين، والبعض قد يغلب على عقلهم بالكلية، والبعض قد يسحر الأمد البعيد، وهكذا. فهي من أخفهم، فلتنظر إلى من هو أعظم منها ابتلاء، ولتحمد الله أن الله سبحانه وتعالى خفف عنها ودفع ما هو أعظم، وتتضرع إلى الله عز وجل أن يعافيها، ونرجو لها ذلك بإذن الله. ما أدري ماذا يقصد الأخ موضوع الترضي، ما نبغى نذكر أنه ذكر سنة بعض الأشياء في فرق بين الترضي وبين الترحم. على كل حال أقولك لو راجعت الآيات الأخيرة آخر الآيات في سورة التوبة لوجدت الجواب إن شاء الله. طيب، هذا الأخ أيضا يقول عنده بعض الزملاء في العمل نفس الشيء، هذا منكر وهذا يجب إنكاره مع الأسف. والله نقولها بكل مرارة، أننا في هذه الظروف وفي هذه الأحوال يكون مثل هذا المنكر. سيدتي هل ترغبين تعلم التجميل على طريقة كريستيان ديور؟ هذا والله يعني مغرية. وبعدين المركز التجميلي للعناية بالبشرة والتدليك وهذه صورة يعني قبيحة جدا، التعاون مع شركة كريستيان ديور، وبعدين حاطين العنوان لإشراف أخصائيات من ألمانيا الغربية، أخصائيات تجميل من ألمانيا، ومركز التجميل هذا بين في جدة، ورقم التلفون موجود. فمن يحتفل عند الله أن يعني يصل لهؤلاء ويعبهم وينصحهم، فإن لم يستجيبوا فيبلغ عنهم الجهات المسؤولة. نريد إنسان بالأسلوب الحسن الطيب إن شاء الله، كما تعودنا أن نصيكم دائما. هذا أيضا مشكلة أخرى الله المستعان، لكن هذه قضية مهمة جدا حقيقة. يقول أنا لا أعرف الكلية، ترى أنا سأقرأ والعهد على من كتب، نكتب لفضيلتكم، نكتب من كلية التربية للبنات بجدة، بأمل أن يرفع هذا الأمر إلى الجهات المختصة، حيث يوجد كشف مباشر على الكلية من جميع الجهات، وتوجد عمائر كبيرة تصل إلى 6 أدوار وهي على بعد عدة أمتار من سور الكلية الذي لا يتجاوز 5 أمتار، والعمائر شبه قائمة علينا، وبالذات أماكن التجمع وهي عبارة عن سنايين تقع فريسة، بنائين تقع فريسة لكل من أراد النظر من هذه العمائر، ونحن فتيات نخاف الله ونخاف أن تهتك أعراضنا، وقد رفعنا هذا الأمر إلى عمالة الكلية توجيهنا لأن البنود لا تسمح، ومجرد الكتابة لفجدي والأمر قائم والموضوع لا يجد اهتماما كبيرا، نرجو مساعدتنا برفع هذا الشكوى للمسؤولين عسى أن نجد أذنا طاغية. أخواتكم بالله مجموعة من طالبات كلية البنات، هذا حقيقة يعني منكر يمكن التأكد منها بسهولة، أي إنسان يمكن يمر ويتأكد. فهل فيكم من هو متأكد الآن ولا متأكد؟ صحيح الكلام؟ يمكن صحيح؟ طيب والله عجيب، هذا كيف تتكلم في الشارع؟ البغدادية؟ ايوه ايوه عرفت ايوه طريق المدينة، نعم اتذكر. والله هذا عزيز سبحان الله، مثل هذا حقيقة منكر فظيع، يعني هؤلاء ما عندنا ما بعد العار شيء، عزي بعد هؤلاء، يعني اهم شيء يحرص الانسان عليه، لو قيل له يؤخذ مالك، يؤخذ بيتك، فطر وظيفتك، كل شيء يقبل الا هذا الامر، فاذا استهلنا فيه ماذا سنغار عليه، وما في واحد منا يقول مالي قريبه ولا مالي اخت، كل هؤلاء اخواتنا، ونحن مسؤولون جميعا عن مثل هذا المنكر بالحقيقه، ولا سيما يا اخوان الفساد كثر الان، يعني هذا منكر ولو كانت الرؤيه بالعين المجرده، الان ما عاد مثل الرؤيه بالعين، بامكان من ياتي باجهزه التصوير ويصورون، ويا ليت الامر يكتفي عند التصوير على ما فيه من شر، لكن التصوير احيانا يستخدم وسيله للابتزاز، وسيله للتفريق بين الاسر، كم من امراه صورت وهي في مكان تجميل مثل هذا الحديث اللي اعلنوا عنه، او بمكان كذا وهي ما تدري على غفله على غيرها صورت، ثم بهذه الصوره قيل لها اما ان توافقين على كذا والا فضحناك بهذه الصوره، وقد توافق فتنزلق في نهار الرديء والعياذ بالله، وقد ترفض فترسل الصوره الى زوجها ومعها امور معينه، قضايا كثيره ما نحب نذكرها لك لانها واضحه، وابن في النهاية يكون الفراق ويكون الطلاق وتكون المصيبة وتظلم وتتهم وهي لم تفعل شيئا، والسبب في ذلك كله صورة، فيجب أن نحذر من هذا الشيء. الأجهزة الحديث هذا الفيديو ممكن من بعيد تصور وتركز على واحدة بعينها وتقربها وكأنها هي التي يعني صورت على وضع ما، وقد تدبلج وقد المهم يعني المنكر يجب أن ينكر، ولو لم يكن فيه إلا مجرد الرؤية بالعين يجب أن يقرر، وإن كان يوضع حواجز عالية، وإن لم يمكن ينتقل المبنى، إن كان لا يمكن فليوضع حواجز على نوافذ الأمارات، مثلا في مكة عندما سكن الجامعة طلاب تصيد لهم عماير، وضعت حواجز على نفس البلايات حتى لا تطل على بعض البيوت التي يكون فيها عوائد، يعني عدة حلول على أي حال، أهم شيء يجب أن نحافظ عليه بعد إيماننا بالله سبحانه وتعالى وعرضه. فإذا ضاع فلا يبقى للإنسان بعده شيء نسأل الله العفو والعافية. وما منا إلا من له علاقة بالموضوع، إن لم تكن قريبة له من النسب فإنها أخته في الإسلام ولا يجوز أن نسكت عن هذا المنكر. إذا متأكدين من هذا ما عاد يحتاج متأكدين إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير. هذا الأخ كتب نصيحة طيبة ولكن لا نستطيع أن نقرأها كلها، إنما نشكره عليها ونسأل الله أن ينفع به، وهي تتعلق بالهجمة القائمة الآن في وسائل الإعلام الغربية والعربية منها على المرأة السعودية لأنها متحجبة. كل وسائل الإعلام تقريبا في العالم الغربي وأيضا في كثير من الدول العربية ومعهم المنافقون أو المداهنون هنا في الداخل، كل هذا هجم عليها أنها كما ذكر أخي قرون إلى متى ستظل الفتاة السعودية خلف العباءة السوداء، لماذا لا تخرج ترى الحضارة والتقدم والرقي، ويعللون ذلك بأن المذهب الوهابي هو مذهب متزمت سلفي يمنعها من الحرية، كما يعني أقرؤون دائما يربطون يعني أنه فتاة هذا العمل في نظرهم ناتي عن فتاة المبدأ والاعتقاد. إذن فالحل لاحظوا كيف الحل الصحيح إذن التزام المبدأ والعقيدة لأن هي التي أنتجت الحجاب، ولهذا هذه حرب شعواء على العقيدة في ذاتها. وجزا الله الأخ يعني على كل حال خيرا، ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا موضع اهتمام الجميع من دعاة وكتاب وكل من فيه غيره على هذا الدين. هذا الأخ الذي يريد أن يعتذر عن والده ولكن ذكر المدينة، نرجو إن شاء الله أنه لا بأس عليك أن تعتذر عنه وأن توفر بعد ذلك إن شاء الله ما تسدد به الدين، لأن أداء العمرة قد يفوت، وأما الدين فتأجيله شهرا أو شهرين أو نحو ذلك لا يفوت إن شاء الله. يقول أخي ما معنى كلمة إمبريالية؟ من زمان هذه يرددونها، إيش معنى إمبريالية؟ نعم الاستعمار، السيطرة، التوسع، الفتح إلى آخر يعني، أصبحت رمز على يعني الغرب والشرق اللي هم غرب أوروبا وشرقها، وليس غرب العالم وشرقه، أوروبا كانت شرق وغرب، ولكن هم عمموا ذلك حتى جعلوا الدنيا ثلاثة أقسام، الشرق والغرب والعالم الثالث. العالم الثالث عندهم كلنا نحن يعني أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية كل هذه الدنيا، يعني هذه يا أخوان نظرة قديمة. إذا قرأتم تاريخ اليونان القديم تاريخ الرومان القديم تجدون أنهم يعتبرون أن مركز العالم والدنيا هي أثينا وما حولها، ثم بعدين قالوا روما وما حولها، والباقي كله برادرة وهمس لا يعتبرونهم أي شيء أبدا. النظرة هذه بقيت عند أوروبا الآن، وخاصة الآن أنها متطورة في التقنية وفي الحضارة المادية، والشرق متخلف، فالشرق عندهم والغرب هو شرق أوروبا وغربها، والثاني العالم الثاني. الشرق يتهم الغرب بالإمبريالية، ولهذا تسمعون كلمة إمبريالي دائما في الإذاعات وفي الصحف الدول الثورية اللي يسموها ثورية، إشتراكية، حرية إلى آخره. والغرب يتهم الدول التي مع المعسكر الشرقي بايش؟ الدكتاتورية والاستبداد، كما سمعتم عندما كان يراد هدم اوروبا الشرقية دولة الدولة، سقوط العروف الدكتاتورية المستبدة هكذا والمطالبة بالديمقراطية. طبعا الثوريين هذول الثوريين عندهم ما شاء الله فكر، لانه احسن شيء مصادر الفكرة عند الغربيين، فصار كلما قامت ثورة اشتراكية شعبية الى اخر الاسماء حطوا كمان في اخرها ايش؟ ديمقراطية. والناس يقول بضغة ديمقراطية، خلاص هذه جمهورية ديمقراطية ثورية شعبية، كل دولة تحط اسم يعني طيور تصير على كيفها، المهم انك تدعي الديمقراطية حتى الغرب لا يقول انكم دكتاتورية، فتدعي نفسها هي ايش؟ الديمقراطية. الغرب في نظرها هو ايش؟ امبريالي. امبريالي يعني يريد السيطرة والفتح والتوسع على حساب الدول الضعيفة والمنكوبة في العالم الثالث. فدول العالم الثالث والمهم العالم الإسلامي اللي هو أهم شيء في العالم هو هذه تمزقت مزقت يمينا ويسارا وصارت مواضع للنزاع بين هذين المعسكرين. فمرة تنادي بالاشتراكية وتحارب الإمبريالية ومرة تعلن أنها بالعكس وهكذا حتى أن الدولة الواحدة وتعرفون هذه الأمثلة واضحة عندكم في دول مرت عليها فترة كانت اشتراكية وانقلبت بين عشية وضحاها فإذا بها إمبريالية لكن ما تقول عن نفسها إمبريالية هذا قبل التغيير في أوروبا الشرقية وهكذا. هذه شعارات الضلال وكلها كما يذكر بعض العلماء هذه من الإناث إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا كلها من الإناث المعبودة من دون الله قومية وديمقراطية وحرية واشتراكية وتقدمية لكن الفرق أن في الجاهلية في العرب الجاهلية كانت الإناث يعني اللات والعزة ومناة يعني مشكوسة شجرة وحجر أو كذا. أما الآن فالإناث مبادئ تعبد من دون الله أخي من الله هي أهداف القومية العربية المزعومة ما هي تفتح المقام للإفاضة فيها لكن ذكرنا فيما سبق أن القومية العربية أول من أنشأها وأسسها هم النصارى هذه لا يمكن أي أن يماري فيها أحد حتى عندما كانت القطيعة على سدها بين جمال عبد الناصر وبين أبو رقيبة لأن هذا كان تابع خرطشوف هذا تابع لديبول فكانت المعركة بينهما على سدها وكانت كان جمال عبد الناصر زعيم القومية العربية ويتمجح بالقومية فأبو رقيبة عشان يرد عليه قال له أنت ادعاءك هذا باطل لأن أول من دعا القومية العربية هم النصارى وليسوا عربا ولا مسلمين هذا كلام صحيح وإذا اختلف المجرمان أو الإسقاط ظهر المفروض نعم فواضح وهذا حق أن أول من أسس القومية العربية هم نصارى العرب يعني المدعين حتى ليسوا عربا الحقيقة بل منهم من كان من اليهود المسمين الدولمة باللغة التركية معناها المرتدون اليهود المرتدون الذين تفسروا بالإسلام ليتغلغلوا في الدولة العثمانية ويتسللوا إلى أعلى المناصب فرأوا أن أفضل وسيلة هي أن يبعثوا القومية الطولانية عند الأتراك والقومية العربية عند العرب ويضربوا هذا بها ومن فروع القومية العربية أكبر فرعين لها الناصرية من جهة والبعثية من جهة أخرى وكتاب زميلنا وأخينا الشيخ صالح العبود حفظه الله نقد القومية فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام موجود وفيه حقائق مفيدة في هذا الموضوع هذا الكتاب قلنا انه بدعة حاسب نفسك قلنا انه بدعة عبارة عن كم اسئلة ما ادري كم عددها وحسب الايام كتاب شهر كذا تحطه من 1 إلى 30 لان مما لا اعرف فيه انه بدعة اولا طبعا انه غير وارد عن السلف هذا معروف وامر اخر ماذا ان الناس تختلف احوالهم تختلف فمن الناس من يكون شأنه الأمر المعروف وآخر شأنه الجهاد وآخر شأنه مثلا الصلاة والعبادة وكذا وحفظ القرآن وآخر كذا فلو أننا كلنا جميعا جعلنا المعيار شيء واحد كما يريد هذا هنا لتركنا قطعا شيئا من الدين ومن المستحيل أننا كلنا نقوم بجميع شعب الدين يعني مثلا فيها التوبة وفيها الأذكار وفيها كذا لكن هل فيه إنكار منكر؟ مثلا ما وجد ما في انكار منكر طيب الواحد يمكن ياخذ 30 من 30 اذا انا ناجح طب وانت ناجح وانت ما انكرت المنكر وقد يقول ممن يجب عليه الجهاد الجهاد ما هو موضوع السؤال هنا اذا ما شاء الله ناجح ممتاز وانت تارك الجهاد بإذن الله لا والله لا ناجح ولا مقبول حتى عند الله إذن هنا نعرف مثل هذه البدع ناقص، وأن الله تعالى تعبد كل إنسان بما يعني بحسب حاله وموقعه، وإن كان هناك ما تعبد به الجميع نعم، لكن لن يحاسب السلف أنفسهم مثل هذا الحساب مثل هذه الورقة. نفس قوية يقول الأخ كما تعرف ويعرف الإخوان أن أي زواج أو مناسبة يعني فرح لا يخلو من التدخين والشيش والبلوت، فهل طبعا يخلو قد يخلو يعني يقصد الأخ خارج زواج الإخوة المتمسكين، فهل يعني الابتعاد عنهم والهجران أنفع استدلالا بالآية التي يعني قال أن الجلوس معهم بحكم أن الهجران لا يزيد معهم لقلة لم يهجرهم، يختلف بحسب الحال بحسب الهاجر ومكانته وقوته، لا شكل لا يليق من له شأن بالعلم والدعوة ويسمعه مع هذا المنكر إلا إن كان واعظا لهم، ويختلف إذا كان طالب علم ولا يملك شيء، ويختلف أيضا بحسب المهجور، فقد يكون ممن يرتدع وينفجر إذا علم أنك لن تحضر، وقد يكون ممن لا يضيره ذلك شيئا بل يتمنى أن لا تحضر. كما ذكرنا هذا يرجع إلى المصلحة وإلى الحال، وتقدير المصلحة هذا من شأنك يعني استفتي في هذا قلبك وفكرك واسأل الله تعالى أن يهديك ويوفقك للصواب. وهذه القضية دائما نكررها يا إخواني عاميتها، ليست القضية قضية أنك علمت آية أو حديثا في منكر أو في عمل ما فقط، ما هو هذا فقط، هذا الحمد لله خير عظيم وأساس الخير أن تكون الدعوة على علم، لكن أيضا متى تقول هذه الآية والحديث وكيف تقولها ولمن تقولها ومتى لا تقول، هنا الفقه الذي يوفقه الدعوة الذي يجب علينا جميعا أن نكون على قدر منه إن شاء الله، وهو أساسه الخبرة والتجربة مع قراءة يعني أيضا الأتريب الدعوية أو ما مثلا في القرآن نقرأ الرسل صلى الله وسلم عليه كيف دعوا كيف دعا عباد الله الصالحين مثل مؤمن آل ياسين مثلا أو مؤمن آل فرعون، وقال كيف بهذا نستطيع إن شاء الله أننا ننتهي أفضل أسلوب في الدعوة. وأيضا يوجد كتب في فقه الدعوة أو في طرق الدعوة كبيرة بأن تقرأ، هذا الأخ يقول لقد هداني الله سبحانه إلى هذا الدين بعد ضياع 21 عاما من التخبط في الظلمات، الحمد لله الحمد لله الذي من عليه، كيف لو مات الإنسان وفي هذه الحالة، فنحمد الله الذي هدانا وأسأل الله يثبتنا جميعا. يقول فوالله لو أحد من الناس علم أو اطلع على ما فعلته لضربني بكذا، خلاص المهم، وهذا أقل ما يعمل في أمثاله، عفى الله عما سلف إن شاء الله، ولكن الله سبحانه من علي وهداني وبعد الهداية أصبحت إنسانا آخر، أصبح قلبي رقيقا وعيني سريعة بذرف الدموع عند سماع آيات الوعد وآيات الوعيد وآيات الجنة، الله أكبر الحمد لله، ولكن مع مضي الأيام أجد في قلبي قساوة عجيبة، فوالله أن لي الآن أكثر من 6 أشهر لم أستطع قيام ليل ولا قيام نهار، وما خرج ولا سال على خدي دمعة حتى أصبحت أشك في نفسي وأصبحت أعتذر الناس وكذلك والدي وإخواني، حتى أنني حاولت الانتحار شوف الشيطان أعوذ بالله أو الهروب من هذا العالم إلى مكان بعيد عن الناس، لقد تعبت كثيرا ورجاء المنفى الله إني أحبك إذا أحبك الله بهتني فيه ولم أجد أن أحبته في هذه الليلة. على كل حال أمره بسيط، أخذ أمره إن شاء الله هيئ، وقد سبق مرارا أن تعرض لمثل هذه الحالات عندما نذكر الإخوة بأحاديث الوسوسة، عندما كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يقول أحدهم إني لأجد في نفسي مالا أكون حمضة تحمس محترقة أحب إلي من أن أتحدث به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقد وجدتموه ذلك صحيح الإيمان أو محض الإيمان. فشعور الأخ بقسوة القلب وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع ونعوذ بالله جميعا من ذلك ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع، لا شك ان هذا الشعور هو في نفسه خير، لكن الاخ يعيش المشكله ولا يدري انها خير، يعني هذا الاشكال نفسه هذه المشكله أن يصير الإنسان يعني داخل عن نفسه أو كأنه يريد أن يقتلها لأجل أنه لم يخشع ولم يستقل وأنه أصبح يجد القساوة في قلبه، هذا في نفسه علامة الإيمان وهذا علامة الخير وهذا علامة أن القلب رقيق. يا أخي لا، ليس قلبك قاسيا والحمد لله وأنت تشعر بهذا الشعور. القلب القاسي لا يدخل إليه الذكر ولا يتطرق طريقه، كما تأتي لها صخرة تضع عليها الماء ما ينفع فيها، لكن أنت الحمد لله ما دام عندك هذا الشعور فأنت على خير. لكن اجتهد إن شاء الله أن تتلافى ما حصل لك، واعلم أن هذا يحدث لكثير من الإخوة وكثير أو أكثر الموجودين ربما جميعا مرت بنا هذه الحالات، وللقلب نداوة وللقلب قساوة. وهذه النفوس مثل الدابة، لا شبهها الثلاث إلا مثل الدابة. الدابة أحيانا يركبها الإنسان، ما جربنا لكن جربوا هم الواقع حياتهم، تجدها منطلقة مسرعة فتحمد الله وتكبر، وأحيانا تجدها حرولا مهما ضربتها لا تتحرك، فعليك أن تأخذها بريق لأنك لو قتلتها ما ركبت على شيء، كيف تذهب؟ لابد أن يرتقي بهذه النفس وبهذا الجسد أيضا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأنصح الأخ أن لا يغرق برحمة الله ويحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه من الإيمان، وأنه لم يتوفه وهو في أيام الضلالة والشقاوة، وأنه أيضا أنعم عليه بأن قلبه فيه هذا الشعور الطيب، لأنني مقصر، لأنني مرت بفترة لم تدمع عيني من خشية الله ولم يخشع قلبي من ذكر الله. هذه نعمة، ولا أظن الأخ إن شاء الله مع هذه المعاناة إلا أن قلبه خاشع، لكن ربما كان للخشوع في ذهنه مستوى معينا ويطمح إليه، وكلنا يجب أن نطمح وأن نطمع في الخير، لكن لا يعني ذلك أننا إن نزلنا عن الخير الذي يريد أن نجزع وأن نقلط وأن نفكر كما نخر الانتحار، نعوذ بالله. قاتل نفسه في النار، هذا يفر الإنسان من تقصير الطاعة، يقع في كبيرة مجمع على أنها كبيرة ويتوعد عليها بالنار، هذا لا يجوز ولا يفعل ذلك الإنسان إلا إذا غلبه الشيطان، نسأل الله يصرف عنه وعنك كيده وسطته ويثبتنا وإياك على الإيمان. وادعوا لأخيكم، وادعوا لي، وادعوا بعضنا لبعض إن شاء الله تعالى بأن تكون قلوبنا مخبتة منيبة طائعة خاشعة، وأن تكون عيوننا دامعة بخشية الله سبحانه وتعالى. طيب لعل نستعجل في بعض الوقت. الأخ يرجو يعني حتى تكون على حضور درس الشيخ محمد بن صامل الصبح المسجد، لأن الحضور كان قليل. الله المستعان. الناس زهدوا في العلم، الماراثون كم توقعوا يحضر؟ وبالمناسبة الماراثون هذا ضياع في الدنيا والآخرة. الانطلاقة تكون الساعة الثالثة كما في الكشف هنا في البيان حق النادي، الساعة الثالثة يكون الانطلاق، وبطل العالم كما يسمونه في سنوات مضت قطع المسافة في 3 ساعات وكسور دقائق. إذا معنى ذلك إذا انطلقوا الساعة 3 متى يصل؟ ما عندنا أبطال العالم طبعا، نحن متأخرين حتى بالكورة حتى بالسباق، خلوها 4 ساعات بنتهي الساعة 7، وبعدين بيبتي يروح يتوضا ويصلي، ولا بعضهم يحرمون المستشفى انه ماشي 50 كيلو ما ادري كم تطلع، 42 ما شاء الله حافظ الرقم. طيب مع هذا الحال متى يصلي العصر ومتى يصلي المغرب؟ تفوته الفريضه. انظر يا اخوان، والله انها خساره، والله انها اكبر خساره ان الانسان يضيع الصلاه من اجل اي شيء، من اجل لهو اللعب، هذه الخساره وهذه الفاجعه، ولا سيما انها صلاه العصر وتعلمون الورد فيها. يعني في المناسبة نسأل الله العفو والعافية. جابوا أبطال من برا هنا، ليس بعد الكفر ذنب إذا كان جابوا واحد يعني كالأنعام بل هو أضل، هذا دينه خلاص ما عنده من هذا الدنيا. هذا الله المستعان. عصر الجمعة يترك من أجل الله واللعب، فالشاهد الدرس يعني هو هذا، الإقبال على العلم قليل والإقبال على اللهو واللعب كثير، وهذا دليل مرض الأمة والله المستعان. غير معروف الموقع، في درب مسجد التقوى كيلو 3.5 يوم الاثنين المسجد الشرقية ترى فيه درب يوم الجمعة أيضا المسجد شق لمن؟ طيب الشيخ صالح بن عزيز طيب احمد الله ايه السؤال عن ايش قصد يستفيدوا من الدعايه للكوره يذكرون بالواجب الوطني كما يسمونه او الواجب الايه التطوع هذا ما هو الكوره نفسها لا التطوع في التدريب على التدريب وعلى الاحتفال اي هذا قصده يستغلوا يعني ان الناس تقرا الاعلانات الرياضيه تجيبوا دعايه للتطوع هذا اظن ما اظن غير كذا والله مستعد.